القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. عبد الحميد بيك العبادي اسم لامع في ذاكرة التاريخ المصري المعاصر، فهو أديب ومؤرخ ومترجم وباحث وشاعر. عرفته الشعوب العربية من مقالاته المهمة ومحاضراته القيمة التي نشرتها له أشهر المجلات الأدبية والأكاديمية كالرسالة والثقافة والهلال والأزهر والرابطة العربية ومجلة مجمع اللغة العربية ومجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأيضا نشر بعض آرائه وانتقاداته ومقالاته بجريدتي السياسة الأسبوعية والسفور. ومن يطالع كتاباته عن تاريخ المغرب والأندلس أو عن عصر النبوة والخلافة الراشدة أو عن أبطال التاريخ وأعلامه يعرف له حقه وقدره وعلمه. ولا غرو، فهو واحد من جيل الكبار طه حسين وأحمد أمين والزيات ومحمد فريد أبو حديد ومحمد الخضري. ومؤخرا صدر كتاب ثري ممتع في أدب التراجم بقلم المؤرخ الدكتور علاء مصري النهر، سماه عبد الحميد بيك العبادي المؤرخ الأديب. فتعالوا بنا مستمعين لنطالع معا ملامح هذا الأديب المؤرخ الذي كان أول عميد لكلية الآداب جامعة فاروق الأول أو جامعة الإسكندرية حاليا، كما كان أول رئيس لقسم التاريخ بها. ونذكر أنه من مواليد حي رأس التين بالإسكندرية عام 1892، ورحل عن دنيانا عام 1956. ونحن نحاول رسم بعض الملامح الإنسانية والفكرية لعبد الحميد العبادي، نستعيد قولة تلميذه الوفي المؤرخ الدكتور جمال الدين الشيال، حيث يقول: أشهد أنه كان رحمه الله الأب الرحيم لكل تلاميذه والعاملين معه، يعطف عليهم ويوجههم الوجهة الطيبة، وقد تخرج على يديه المئات بل الألوف أجيالا بعد أجيال من التلاميذ، وليس من بينهم إلا من يذكره بالخير والاحترام والتقدير. يعرفون له علمه الغزير، ويقدرون له روحه السمحة وخلقه الكريم وأسلوبه العفو وهدوءه الوقور واتزانه الكريم. ثم يتحدث عن علمه وثقافته وأثره في علم التاريخ فيقول: إن التاريخ الإسلامي قبل العبادي كان حكاية تروى، أو بيتا من الشعر ينشد، أو نكتة طريفة يستشهد بها، فكان أول من أخضع هذا الفرع من فروع التاريخ لمناهج البحث العلمي الصحيحة، من رجوع إلى المصادر الأصلية وفهم صحيح لنصوصها، مع دراسة منهجية قائمة على النقد والتحليل والمقارنة والاستقراء. فإذا كان في مصر اليوم من يفهم التاريخ الإسلامي حق فهمه، ومن يجيد بحثه ودراسته، فإن الفضل الأكبر في هذا إنما يرجع إلى العباد وطريقته وجهوده. جمعت أواصر الزمالة والصداقة وحب البحث والمعرفة عبد الحميد العبادي بنخبة من طلائع النهضة العلمية الثقافية الحديثة في مصر، كأحمد أمين والدكتور عبد الوهاب عزام والأديب محمد فريد أبو حديد والأديب أحمد حسن الزيات والدكتور محمد أحمد الغمراوي عالم الكيمياء والدكتور أحمد زكي عاكف رائد دراسات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في القرن العشرين والدكتور أحمد عبد السلام الكرداني أول مصري تخصص في مجال الطيران من جامعات إنجلترا. وكان هؤلاء الأعلام يجتمعون بعد الفراغ من دراستهم في مدرسة المعلمين العليا في منزل واحد منهم، وتدور بينهم المناقشات حول مصر ووسائل النهوض بها، ثم اختاروا مقهى تطل على ميدان عابدين يجتمعون فيها عصر بعض الأيام كما يقول الدكتور علاء مصري النهر، فتكون منهم مائدة شهية مختلفة الطعوم متعددة الألوان. وفي عام 1914 ألف هؤلاء الشباب الأعلام لجانا لدراسة مصر من نواحيها المختلفة، لجنة للناحية الاقتصادية وأخرى للناحية السياسية ولجنة للتربية والتعليم، تشخص كل لجنة المرض وتصف العلاج. وخرج من رحم هذه اللجان لجنة التأليف والترجمة والنشر، وكانت أول مؤسسة في الشرق من هذا النوع، واختير الأستاذ أحمد أمين رئيسا لها، ثم أسست مجلة الثقافة تنشر فيها الآراء على مبادئها. وكان عبد الحميد العبادي أحد الذين أسسوا هذه اللجنة العظيمة، وأخذ على عاتقه مهمة الإسهام في نشاطها العلمي. ولندع المجال للمؤرخ الدكتور علاء مصر النهر صاحب كتاب عبد الحميد بيك العبادي المؤرخ الأديب ليحدثنا عنه وعن أهم إسهاماته الفكرية والعلمية. عبد الحميد بك العبادي مؤرخ وأديب مصري كبير جليل، ولد بالأسكندرية عام 1892 وتعلم في مدارسها الابتدائية والثانوية، وهو ممن حضر وهو في المرحلة الثانوية خطبة الزعيم مصطفى كامل الخالدة في عام 1907، وسمع منه مباشرة قوله: بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لك دمي ونفسي، لك عقلي ولساني، لك لبي وجناني، فأنت أنت الحياة ولا حياة إلا بك يا مصر. ثم التحق العبادي بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة وصحب فيها كوكبة من الشباب الوطنيين، وتعرف إلى أحمد أمين وعبد الوهاب عزام والزيات ومحمد فريد أبو حديد. والعبادي ممن أسسوا لجنة التأليف والترجمة والنشر في عام 1914، وله سهمة طيبة في نشاطها العلمي الرائد. عمل العبادي بعد تخرجه مدرسا للتاريخ الإسلامي، وكان هذا الطموح قد قر في نفسه لما قال له الأستاذ عبد العزيز جاويش: مصر الآن بحاجة إلى معلمين. فعمل مدرسا للتاريخ الإسلامي بمدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة ومدرسة دار العلوم، ثم لما أنشئت الجامعة المصرية درس في كلية الآداب التاريخ الإسلامية، وظل يعمل بها حتى نقل إلى جامعة فاروق الأول بالأسكندرية في عام 1942، فتولى عمادة كلية الآداب حتى أحيل على المعاش في عام 1951. كما درس العبادي مادة السيرة النبوية بالجامعة الأزهرية، وانتدب للتدريس بدار المعلمين العالية ببغداد، كما درس في أخريات حياته بجامعة عين شمس. شارك العبادي في ثورة 19، وكان يفخر بذلك أيام فخر. كانت له صحبة أكيدة بطه حسين، إذ كان يقول لأبنائه: ليس في جيلكم ناثر كطه حسين، ولا شاعر كأحمد شوقي، ولا زعيم كمصطفى كامل. هام عشقا ولا غروى بمسقط رأسه الأسكندرية، فكان من أوائل من دعا إلى إنشاء أسطول حربي ينافح عنها إذا جد الجد. هذا النجم الساطع في سماء الثقافة المصرية أفل في سنة 1956، وفي الحق هو قمين بقول القائل: ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا. كان عبد الحميد بيك العبادي كما قلنا أديبا مشرق العبارة ومؤرخا قوي الحجة، وحسبنا دليلا على مكانته أن نذكر من تلاميذه الدكتور عبد الوهاب عزام، الأستاذ أمين الخولي، الأديب الصحفي طاهر الطناحي، الشيخ محمد أبو زهرة، الدكتور جمال الدين الشيال، الدكتور محمد مصطفى زيادة، الدكتور محمد عبد الهادي شعيرة، الدكتور أحمد عزة عبد الكريم، الدكتور حسين مؤنس، الدكتور شوقي ضيف، الدكتور حسن حبشي، الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، والدكتورة سيدة إسماعيل كاشف، وابن أخيه الدكتور أحمد مختار العبادي، وابنه الدكتور مصطفى العبادي عراب مكتبة الإسكندرية. ولقد كرم عبد الحميد العبادي على جهوده اللغوية والتاريخية، فتم اختياره عضوا بمجمع اللغة العربية خلفا للطبيب محمد شرف ابن قرية شبرا بتوش مركز تلا بالمنوفية، ورائد المعاجم الطبية وصاحب المعجم الطبي الذي احتوى على أكثر من 70,000 مصطلح علمي، وقد عكف على تصنيفه 10 سنوات كوامل. أما مصر فقد كانت حية دائما في كتابات الأديب المؤرخ عبد الحميد العبادي. يقول: مصر شاركت في كل مناحي الحياة العامة، من حيث الفتوح الحربية والحوادث السياسية والحركة الفكرية، وكان ذلك مما أبرز شخصيتها وكشف عن جلالة قدرها وخطرها، وهيأ لها السبيل إلى أن تصبح بعد في العصر العباسي الثاني دولة إسلامية قوية أثرت في التاريخ الإسلامي، بل في التاريخ العام أبلغ الآثار. ثم يقول: نعم، إن الحركة الفكرية ازدهرت في الشام والعراق بحكم أنهما كانا مقر الخلافة الأموية والعباسية، ولكن ينبغي ألا نغمط مصر نصيبها من هذه الحركة، فالحق أن الفسطاطة غدت بيئة علمية تذكرنا بالبصرة والكوفة، وأصبح جامع عمرو أشبه بجامعة يدرس بها علم الحديث والفقه كما تدرس الآداب العربية. ولما ابتدأ تدوين الحديث النبوي بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز، كانت الرواية المصرية ذات محل بارز في كتب الحديث التي ظهرت ابتداء من القرن الثاني الهجري. عاش الأديب المؤرخ عبد الحميد العبادي مهتما بالآثار والفنون قدر اهتمامه بالتاريخ، ومن وطنيته أنه نادى في سبتمبر عام 1918 بضرورة العمل على جمع تراث مصر الأدبي ووضع تاريخ له يدرس بالمدارس ثانويها وعاليها. وإلى جانب نشاطاته العلمية المتعددة كان له نشاط اجتماعي فاعل، رحمه الله. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.